إن فتن الشهوات يمكن تداركها بكثرة الطاعات، لكن فتن الشبهات قد ينجم عنها شبهة يتبعها أعمال مفسدة لعمل المرء. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو في علمه قال: إن الفتن أعظم أسبابها أمران، البدع في الدين والفجور في الدنيا، البدع في الدين والفجور في الدنيا. وقد صدق رحمه الله، هذه أعظم أسباب الفتن. أثر فتن الشبهات أقوى. لماذا أقوى؟ لأن فتن الشبهات التي مقصود بها ما يقع من أحداث عظام في آخر الزمان تلتبس على الناس، تجعل الناس المجتمع ككل ينصرف عن العبادة، لأن المجتمع يصبح كل أحواله كل لقاءاته يتحدثون عن هذا الأمر، فأنت تؤيده وهذا يعارضه، هو يأتي بدليل وأنت تأتي بدليل، فيقل في الناس العبادة والرغبة فيما عند الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حتى يبين هذا الأمر بجلاء، قال: العبادة في الحرج كهجرة إلي، العبادة في الحرج كهجرة إلي. العبادة في الحرج زمن الاقتتال، هذا واقع الآن في كثير من دول الإسلام كما في العراق، نسأل الله جل وعلا أن يجمع شملهم ويكفيهم شر أنفسهم، كما واقع في العراق. فالعبادة في زمن الحرج قال صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي، يعني كمن ليس سهلا على النفوس أن تترك هذا الأمر الذي تعيشه ليل نهار ثم تأتي إلى الله في محرابها في مساجدها في بيوت الله، تصلي وتعبد الله كأنهم هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.